نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. ثم الأنبياء بالجزم. نعم وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. جزاك الله خير، أحسن الله لك. ما زلنا مع العقيدة السفارينية، واتكلم على النبوة، وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله بمعجزات كثر. نعم. قال: وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. وبعده الأفضل أهل العزم، فقال وبعده الأفضل، هنا يؤسس لنا أساسا بأن الله جل وعلا فاضل بين عباده وفاضل بين الأنبياء بعضهم بعض. أفضل الخلق على الإطلاق الأنبياء والمرسلون، وفاضل الله بينهم، وفضل الخمسة أولي العزم أو فضل الخمسة أولي العزم عن سائر الأنبياء، زي قال بعده الأفضل أهل العزم. أهل العزم يقصد ذلك أولي العزم الذين ذكرهم الله جل في علاه في آية واحدة في سورة الأحزاب وفي الشورى. نعم. في آية واحدة جمع الله جل في علاه لنا بين الخمسة. قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم. فهذه أيضا جمع فيها الله جل في علاه بين أولي العزم الخمسة من الرسل، وهؤلاء أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل الرسل على الإطلاق. وأيضا في الشورى أيضا قال الله جل في علاه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أو النبي وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يرتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل أفضل الخلق على الإطلاق، بل أفضل الرسل، بل أفضل الخلق على الإطلاق. ومسألة التفضيل بين الأنبياء جائزة أم لا؟ الحق أن الأصل التفضيل قد ورد في كتاب ربنا، التفضيل قد ورد في كتاب ربنا جل وعلا، فكيف نقول جائز أم لا؟ قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ففضل الله الأنبياء على بعضهم على بعض، بعضهم على بعض. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن التشويش عند بعض الناس على أن النبي قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وهذا نهي، والأصل نهي التحريم، والسنة مبينة للقرآن لا تفضلوا الأنبياء النبيين بعضهم على بعض. أيضا في رواية قال الإنسان لا تفضلوني على يونس ابن متى، ولما قالوا يا خير الورى قال ذاك إبراهيم، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير الورى قال ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. فهنا هذا التفضيل الذي جاء في الأدلة هل مخصص للكتاب أم في تعارض؟ قلنا تعارض هذا منفي ملغي، الكل خرج من مشكاة واحدة. فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فالكل خرج من مشكاة واحدة، إذن كيف التوجيه؟ نقول الآية على بابها، والتأصيل والتفضيل، والنبي على التفضيل أيضا. قالوا كيف؟ قلنا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فضل نفسه ولا ما فضل؟ فضل بالوحي، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فيكون التفضيل هنا ورد في السنة أيضا. فإذا نقول إذا لابد من توجيه الأحاديث، لا تفضلون عن يوسف بن متى، قال لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض، قال لما قالوا يا خير الله قال ذاك إبراهيم. نقول لها توجيهان، التوجيه الأول أن هذا كان قبل في لا تفضلون عن يوسف بن متى وإبراهيم، قال هذا كان قبل أن يوحى إليه أنه سيد البشر. والتوجيه الثاني وهو الأسد والأصح في تعميم لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلون عن يوسف بن متى، أن التفضيل المذموم هو التفضيل الذي يؤدي إلى النزاع والعداوة والتنقيص، هو التفضيل الذي يؤدي إلى النزاع وإلى العداوة وإلى التنقيص. هذا التفضيل الذي نقول فيه أنه تفضيل ممنوع، وأما التفضيل أما أصل التفضيل فهو قد ورد في الكتاب والسنة لا تخصصه، بل السنة جاءت بالتفضيل أيضا في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وترتيب هؤلاء الأفاضل الأماجد الأنبياء من الأنبياء، هؤلاء أولو العزم من الرسل أفضل خمسة على الإطلاق في الأنبياء والمرسلين، أفضل الخمسة عند الله جل في علاه، فضلهم ربنا جل في علاه. قال وبعده الأفضل أهل العزم، بعد من؟ وبعده الهاء عائد على من؟ الضمير هنا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد سيد الخلق سيد الورى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هنا هو سيد الخلق أجمعين، سيد الخلق أجمعين. وبعده الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق أجمعين. بعده أولو العزم من الرسل وهم أربعة، يعني بعد النبي أربعة، أفضلهم باتفاق هو إبراهيم عليه السلام، أفضلهم باتفاق هو إبراهيم عليه السلام، ولأن الله جل وعلا فضل إبراهيم على الجميع بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فإذا هنا لابد أن نفهم بأن إبراهيم عليه السلام باتفاق يقدم على الجميع خلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له يا خير الورى قال ذاك إبراهيم، وهذا تفضيل ظاهر، حتى تفضيل إبراهيم على نفسه، لأنه قال ذاك إبراهيم وخير الورى، لما أوحي إليه علم أنه خير الورى، هو خير الخليقة على الإطلاق بأبي هو وأمي. نعم. قال وبعده الأفضل أهل العزم، أهل العزم هم الأربعة الذين تكلمنا عنهم. وبعد إبراهيم نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، وبعد إبراهيم موسى عليه السلام. وموسى لكثرة أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم نظر فوجد سوادا سد الأفق، فقال هؤلاء أمتي، لكثرة الكثيرة، قالوا لا لست أمتك، هذه أمة موسى عليه السلام. موسى نفسه بكى لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد، وقال شاب يعني فأو فتى يكون أم يدخل من أمتي أكثر ما يدخل من، فلما نظر فقال سبحان الله هذه غبطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع لي سواد آخر أكثر منه، فقيل هذه أمتك. إبراهيم عليه السلام قال يا بني، قال يا ابني. حسن الله عليك نصير. فهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له السواد قال قيل له هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. قال معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب، اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هناك رؤية يعني صراحة أعظم، قال وأعطاني ربي مع كل واحد 70,000 يدخلون، وفي رواية قال ويحصل جبار بيده 3 حفيات. ما أدرك ما أدرك. إذا الأمة لن يفوت منها أحد بإذن الله، كله في الجنة بإذن الله. فموسى عليه السلام لكثرة المعجزات التي كانت له، ولأن أمته كانت كثر وعانى معهم ما عانى، وكان أكثر الأنبياء تبعا، خلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم اختلفوا في عيسى ونوح عليهما السلام، فمنهم من قدم نوح على عيسى عليه السلام، ومنهم من قدم عيسى عليه السلام على نوح. لكن نقول بأن الرسل الذين قدمهم الله جميع على الأنبياء جميعا هم الخمسة من أولي العزم من الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، وعيسى أو نوح، يعني نوح يقدم أو عيسى يقدم. نعم. في قولي فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، يعني الرسل يقدمون على الأنبياء. شو هنا قال يبقى إذن المفاضلة الخمسة يقدمون من أولي العزم من الرسل، ثم بعدهم الرسل لأن الرسل أعظم من الأنبياء، ثم بعدهم الأنبياء. والرسول هو كل من أوحي إليه بوحي أمر أن يتعبد به وأن يبلغه للناس، وأمر بالتبليغ. أصله قول النبي، قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ، البلاغ هذا ما جاء إلا مع الرسالة. نعم. والنبي، وهذا قول جمهور أهل العلم، النبي هو، فالنبي من النبأ، والرسول هو من أرسل إليه. النبي هو كل من أوحي إليه بشرع يتعبد به، ولا يجب عليه، يعني لا يجب عليه أن يبلغه، وإن بلغه فحسن، وإن بلغه فحسن. تعال وأيضا يعني هناك كثر من تابعوه. نوح عليه السلام يقدم لأنه مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، وأيضا بقي معه من بقي وكانوا هم يعني أو يعني أباء البشر في هذا الباب. عامة الخلاف بين الجمهور واضح وجلي بين الاثنين. ثم قال الرسل والأنبياء، والرسول على الراجح في تعريف أهل العلم هو كل من أوحي عليه بوحي وأمر بالتبليغ، ولذلك فهو أعظم من النبي لأنه مكلف، والبلاغ فيه ما فيه تعلم بالإعذار النذارة والبشارة وما يحدث بعد ذلك من الناس، ومقابلة الناس لهم في بشارتهم ونذاراتهم، وما يحدث لهم من هؤلاء الذين قد قدمهم الله تعالى لتبليغ ما كان من رسالته. ومع ذلك هناك من يصد ولا يتبع، وهناك من يتبع على قلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. وأما الأنبياء أوحي إليهم للطاعة فقط، وإن بلغوا فخير، وإن اعترض معترض وقال يوسف يعقوب كل هؤلاء كانوا يبلغون. فقلنا الإجابة من وجهين: ما الدلالة أنه أمر بالتبليغ؟ الوجه الأول. والوجه الثاني والأسد الأصح: كل نبي ذكر بنبوته في الكتاب هو رسول، كل نبي ذكر في الكتاب بنبوته فهو رسول. قالوا كيف؟ قلنا لأن الله قد قال ذلك في الكتاب، قال الله تعالى: تلك الرسل، لا، قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طب في قوله لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، وين قص عليه؟ وين هؤلاء الأنبياء؟ وين؟ في الكتاب. يبقى إذن كل من ذكر في الكتاب كان نبيا رسولا، كل من ذكر في الكتاب كان نبيا رسولا. قال: وبعده الأنبياء والرسل. فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، اجزم أن خير الناس على إطلاق الرسل، وخيرهم على إطلاق 5 أولو العزم الرسل، وخيرهم على إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم بعد ذلك الصديقون والصالحون على الترتيب الذي سيأتي. ثم قال: وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. يعني كل واحد سلم، طبعا سلم نسبا وخلقا، لأن الله ما أرسل رسولا إلا في كامل هيئته وصورته خلقا وخلقا. نعم. ونسبا وقال من كل نقص، يبقى نسبا وخلقا وخلقا وهيئة. نعم. ومن كفر عصم. الله. قال: ومن كل نقص ومن كفر عصم. وبعض ما يقول من كل نقص، أي نقص؟ نقص في الدين. الحق أنه لما قال ومن كفر عصم، لا، يبقى قصد بذلك أن الله سلمهم وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. فسلم من النقص، سلم من العيب. ما بعث نبيا إلا وقد سلم من العيب والنقص. رأيت موسى عليه السلام لما كان يعني لسانه فيه شيء، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولا. كانوا يعيبون عليه ذلك. فرعون قام على الناس، طبعا هذا أيضا استدراج من الله لفرعون. يعني هو إيش اللي حدث؟ هل موسى بقي على ما هو عليه؟ شفاه الله ولا ما شفاه؟ شفاه، لكن جعلها الله اختبارا. لو ترى بأن الله جعل يختبر العباد بألوان شتى، فاختبر الله جل في علاء فرعون بما كان في موسى. هو يقال نأخذ هذا لم يصح، لكن نأخذ الجمرة يعني لم يرد سند صحيح على ذلك، لكن هو العيب الذي كان في لسان موسى تبجح به فرعون، قال أم أنا خير أم أنا خير أم أنا خير من هذا، من هذا الذي لا يكاد يبين هو مهين، أم أنا قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أعوذ بالله، استدراج الشيخ استدراج، وربك يعلم القلوب والنفوس ولا له حكم في عباده، له حكم. نسأل الله حسن خاتمة، نسأل الله أن يغفر لنا، نحن نسير متعرجين لكن يجعل الله لنا الاستقامة دائما بإذن الله. فإذا كل نقص وعيب انتفى عن الأنبياء، قال ومن كفر عصم. الكلام هنا على عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء بالإجماع معصومون من الكفر، بالإجماع معصومون من الكبائر، بالإجماع معصومون من محقرات الصغائر، بالإجماع. والخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة الصغائر، هل معصومون منها أو ليسوا بمعصومين منها، والصحيح الراجح في هذا الباب ليسوا معصومين من وإن لم يقعوا فيها، لكن ليسوا معصومين يعني معرضون، نعم معرضون. قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ هم أو هم بخطيئة إلا ابن مريم، إلا أحد من زكريا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء يقول اللهم أن تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، اللهم أن تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. إذن التصريح شيخ وعصى وعصى آدم، وين هيذهبوا بهذا الأمر؟ يقولون سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين، من وين أتيتم بهذا التوجيه؟ من وين أتيتم بهذا؟ قال وعصى آدم ربه فغوى. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ممتازة يا دكتورة، نعم صحيح، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليل، آية طبيعة البشرية، لو ترك المرء لنفسه اللهم لا تركنا لأنفسنا قط يا رب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم أمين. قال ومن كفر عصم، الإجماع أنه معصوم من الكفر، مع أنه قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، مع أنه لا يشرك، وهذا تنبيه للغجر، لكن أيضا فيها إشارة أنه معرض لذلك، انه معرض لذلك لولا حفظ الله له. ماذا قال؟ قال ولقد همت به، وهم ابن عباس قال بذلك انه هم بها، ورد عنه، بل ورد عنه انه حل يعني الثياب، ورد عن ابن عباس انه قال ذلك عن يوسف عليه السلام، هو نبي من انبياء ونبي مرسل، خير من وطئ التراب في زمانه، انا لا اقول بذلك، لكن قيل ابن عباس بسند يعني مقارب قال ذلك. وحتى نقل عنها أنها لما تبرأ يوسف قالت له يا يوسف وحتى يوم كذا، يعني لما تبرأ من الظروف فقالت له ذلك، ردت عليه يعني هو بيقول لما قال عندما ذلك ليعلم أني لم أكون بالغيب، ذلك ليعلم أني لم أكون بالغيب، هذا لو كان كلام من يوسف يتكلم عن العزيز، فقالت له ولا يوم كذا لما حدث كذا. فالحاصل انه العصمه من الصغائر على خلاف والذي ندعو الله به وهو ظاهر الكتاب وظاهر السنه، هذا قال الشنقيطي في كتاب اضواء البيان، وعصى ادم ربه فغوى. نعم نقف عند ذلك. قال كذاك من افك ومن خيانه لوصفهم بالصدق والامانه، هذا كما سنبينه في حديث عبد الله بن الصرح نبي الصرح، قالوا لو لو لو بطرف عينك ما كان الحمد لله ما كان لنا كله خير تعالى. نحن الحمد لله على مشارف من السفارينية، هذه تحتاج لوليمة أخرى يعني إن شاء الله، يعني تكون السفارينية والوسطية ويكون كتب العقيدة فضل الله الرفع لا قد من الله علينا بنهاية، وما كان البيضة منتصر إن شاء الله. ما أدراكم ما الأولى؟ لو فيها سيئة فضلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول متى يطلق على الشخص أنه طالب علم؟ إن جد في الطلب. طبعا أصلا لا يكون طالبا علم إلا إذا صحت نيته، ولن يفقه قيمة العلماء وقدر طالب العلم إلا من كان طالبا العلم. هناك الناس اللي هم بيتربوا وجميل جدا يتربوا، خليهم يتربوا ممتاز، والتربية ناجعة جميلة جدا، لكن ممكن تجلس سنين عمرك تربي ولا تجد شيئا ثمرة تنصر بها الأمة بحال من الأحوال، حتى ولئن خلت بعد السمات والصفات من طالب العلم، لكن سيتحلى بها. يأبى الله أن يعطي فضله لمن ليس أهلا له، يأبى الله أن يعطي فضله لمن ليس أهلا له بحال. هذا معناه قطع في حكمة الله، هتقولنا يا جماعة من الواقع من ترون أن الله منحه علما طبعا إتقانا تضلعا في العلم حقا وصار عالما فقيها طيب وليس أهلا لذلك، هتقولنا ذلك لن تجد. وضرب الأمثلة على علماء اليهود الذين حملوا العلم، لكن يتضلع علما وتراه يعني قد أمعن النظر حقا لا يمكن. وقد يعتري ما يعتري، وممكن يشكي لك علمت فيك العلم يقال له كذبت، أنت تعلم العلم ليقال عالم. أو شوف أثبت كان العلم. ما أثبت له علما على إتقان، ولذلك لا تراه إلا في الخارج. لا يعني مثل ذلك ما يقال في أن الله لا لا لا لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثوا الأنبياء، يبقى قصد به العلماء العبرين، مفهوم؟ فالحق أنه لو كان حاملا للعلم هذا أمر آخر. يقول كيف يضبط خلق العفو والصفح؟ والله العفو والصفح إذا وضع في غير موضعه فهو خوار ويفسد أكثر مما يصلح. العفو والصفح في موضعه من أعظم ما يكون نتاجا. تعفو عن من ظلمك، وإن كان الحق لنفسك فلتعفو، وإن كان الحق لله جل في علاه لابد أن تبين حق الله وتعفو أيضا إن كان لنفسك. يعني مسألة هنا مسألة من الأهمية بمكان. ومن زعم نصرة للدين فالله سيختبر على ذلك. يقول ألا نقدم عيسى لأنه أكثر تبعا وهذا سبب تقديم موسى أيضا؟ هو سبب طبعا من أسباب تقديم موسى عليه السلام، لكن من قال أن عيسى أكثر تبعا؟ قال بعضهم عن بني إسرائيل، لكن نقول طول مكث نوح عليه السلام يرجح كفته 1000 سنة يصبر على اللأواء والبلاء والمشقة والاستهزاء والسخرية ويدعوهم ليلا نهار صباحا مساء، والأجر على قدر المشقة، هذا كفيل يقدم نوح عليه. يقول ما هو حل مشكلة عدم التركيز في التحصيل العلمي للدروس؟ القلب ليس صادقا في الطلب. يقول معذرة لم أفهم وجه الاستدلال من الآية، قد يقال الآية تدل على وجود رسل قصهم الله علينا ورسل لم يقصصهم علينا. لا لا، هو الآن هو بيقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من، يبقى في رسل قصهم، وين قصهم؟ هذا السؤال المطروح، أين قصهم الله جل وعلا؟ قصهم في الكتاب. يتقول في الكتاب منهم الرسل وقص منهم بعضهم في الرسل بعضهم في الكتاب وليس كل من ذكر الرسول. لا هو لا معنى كلام أنها بتقول إنه, إنه, إنه, إنه ذكر بعض الرسل، خطأ بين، لا كل من ذكرهم رسل. شيخنا ولو كل من ذكرهم رسل ما قال مثلا في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وإدريس كان صديقا نبيا، قال صديقا نبيا، وإدريس باتفاق أنه رسول، باتفاق انه رسول. اذا ندخل على السنن ولا ما زال؟ يقول قلتم فضيلتكم أن كل من ذكر في القرآن رسول، لكن آدم عليه السلام لم يوصف بالرسالة وقال فقط النبي صلى الله عليه وسلم فقط آدم، فقط فقط آدم. ماشي. يقول هل يجوز قراءة القرآن مضطجعا؟ عفوا شيخنا، يقول هل يجوز قراءة القرآن مضطجعا؟ قلت مرة ثانية، يقول هل يجوز قراءة القرآن مضطجعا؟ يجوز، وإن كان هذا ليس الأكمل. يقول شيخنا ألا يعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو قول أن الرسول الذي جاء بشرع جديد والنبي الذي جدد أو جاء بشرع من قبله قول أعم، لأنه يقال ما فائدة أن يوحى إليه دون الأمر بالبلاغ؟ ها؟ معلش مرة ثانية، بلوغ المرام، أي سؤال؟ أي سؤال يا بلوغ المرام؟ طب أنا أسمحك تكتبه تاني بس. طيب ماشي شيخنا؟ السؤال يقول ألا يعد قول أن الرسول الذي جاء بشرع جديد والنبي الذي جدد أو جاء بشرع من قبله قول أعم، لأنه يقال ما فائدة أن يوحى إليه دون الأمر بالبلاغ؟ معلش شفت عندنا بس مسائل التفسير كده، اتفضل. ماشي. نعم. يقول ألا يعد قول أن الرسول الذي جاء بشرع جديد والنبي الذي جدد أو جاء بشرع من قبله قول أعم، لأنه يقال ما فائدة أن يوحى إليه دون الأمر بالبلاغ؟ الفائدة أنه يتعبد لا لفعله، هو ما خلقهم إلا ليعبدوه ويوحدوه سبحانه وجل في علاه، هذه فائدة من أعظم الفوائد. وقد فصلتنا القول في ذلك، وإن كان في وجاهة لمن قال بهذا القول، لكن لن يستقيم معهم مع آدم. آدم الآن وين بقى الشرع من تقدم آدم؟ وين الشرع اللي تقدمه؟ ما في. فهو منتقد، هذا التعريف منتقد بآدم عليه السلام، أين شرع من سبقه؟ يقول كيف نحافظ على الأخوة في الله لتكون عبادة نتقرب بها إلى الله؟ هذه أيضا لا تكون إلا للمخلصين، لا تكون أبدا إلا للمخلصين. ولذلك لو كانت المحبة في الله صادقة تظهر جليا، لأنها لا تزداد بالبر ولا تنقص بالجفاء. ومن كان محبا صادقا فإنه عند السراء يظهر فرحه وسروره، وعند الضراء يظهر همه وغمه للضراء، فيسارع في رفع الضراء ويسارع في تثبيت السراء. فإن لم يكن كذلك فلا يمكن أن يكون أخا في الله. يقول كيف لمن يتعرج كما قلت وصولا إلى الله أن يفعل ليلج في رحمته، وكيف لمن أضاع ثلثي عمره ما كاد أن يحصل شيئا مع الله والباقي من العمر؟ مختبر أكمل. يقول أضاع ثلثي عمره ما كاد أن يحصل شيئا مع الله، والباقي من العمر لم يكن بمقدار ما سبقه بحال، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ تريد إجابة على الإجمال أم إجابة على التفصيل؟ عامة أنا سأجمل لك إجابة، إن أعجبتك خذها واسكت. وإن دي أخت فضيلة، الأخت فضيلة تصل يا رجل؟ لا أدري، أنا قرأت السؤال ببصش الأسئلة. ممتاز. السائل أو السائلة، إن عجبتك إجاباتي هذه وفهمتها جيدا وفقهتها فعد عليها بالنواجس، وإلا إن أردت التفصيل فابعث إلينا تريد التفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة، ثم قال في نهاية الحديث يصلح الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. مدار الأمر على القلوب يجعلك الله جل في علاه فوق الناس جميعا. شوف سأضرب مثلا لك، عمر بن الخطاب لم يكن من السابقين، عمر بن الخطاب سبقه أكثر من 30 شخص سبقوه إلى الله جل في علاه، وتأخر عمر رضي الله عنه وأرضاه وفعل ذلك أفعالا، لكن لما أذن الله له قدمه ولا ما قدمه؟ من أسرع، من أسرع في الدخول، بلال أم عمر؟ بلال. من أسرع، الزبير ولا عمر؟ من أسرع، عبد الرحمن عوف ولا عمر؟ من الذي سبقهم بعد النبي على طول بعد أبي بكر؟ عمر. فاعلم أن الله يفتش عن القلوب ويعطي عليها، فهي المسألة ست بباقي العمر ولا ثلث العمر ولا ثانية واحدة، لو تعلم ثانية واحدة يغير الله قلبك فيجعله صلبا صلدا على توحيده ودينه فقط دون إدخال أي شيء آخر معه، ولحظة واحدة أيضا يفتن المرء في دينه فيفتح قلبه لكل الشبهات والشهوات والدنيا وما فيها فيضيع ويكفر بالله ولا يموت إلا مخلدا في نار جهنم نعوذ بالله، فتنك قطع الليل المظلم. وقد يمحص الله الأولين والآخرين والصلحاء والطلحاء تمحيصا، يمحص المرء في نفسه وفي غيره، والله له حكم وشؤون في عباده مع اختبارهم. أرجو أن أكون وصلت الإجابة. يقول هل الحب عبادة؟ الحب إن كان يقصد ذلك حب الله جل في علاه هذا أصل في إساءة من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان، حب الله حب الرسول ركن من أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولدي والناس أجمعين. ويقول نعم بركت أن اكتفى بالإجابة. وآخر قال العبرة بالصدق لا بالصدق. الله أكبر. من ندى؟ هذا بيلهم هذا الرجل، وأستغفر الله مش رجل، هذه الدكتورة هذه عند الله تعالى يعطيها فلتعد بالنوارز على علاقتها بربها. نعم. لعل الله يرفع بها ويرفعها. تفضل. ندخل الى الى صحيح البخاري. لك فصلتم قبل الاجمال واجملتم بتفصيل. من البارع الذي قال ذلك؟ كريم. السؤال او كريمه هذا قال، هذا قال منقات هذا، لكنه يعني الحمد لله نسأل التوفيق من الله جل في علاه، نسأل الله جل في علاه أن يوفق الجميع لكل خير وبر، وأن يثبتنا جميعا على التوحيد، وأن يجعلنا جميعا من أحبائه وأوليائه وأصفيائه والعاملين لدينه. اللهم أمين يا رب العالمين. نعوذ بالله من الخزاني والخسران. كيف رقم الحديث؟ خلص يخرج معي الآن.